إذا صدق العبد في عبادته كان محبا صادقا، وإذا استكمل العبد المحبة بشروطها وأركانها كان عابدا. وبقدر تكميل العبودية تكمل محبة العبد لربه، وهذا صحيح. وتكمل محبة الرب لعبده، لأن الله عز وجل يقول: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا صدق العبد في العبد أحبه الله، وإذا صدقت العبادة عند العبد أحب الله، فالحب متبادل. وتكمل محبة الرب لعبده، وبقدر نقص هذا يكون نقص هذا، بقدر نقص العبادة يكون نقص المحبة. وكلما كان في القلب حب لغير الله كانت فيه عبودية لغير الله بحسب ذلك، وهذا صحيح. كلما كان في القلب حب لغير الله نقصت العبودية. والأشياء التي يتعلق بها حب الناس في هذه الدنيا كما قال الله عز وجل: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا. إذن أغلب هذه أغلب المحاب التي يتعلق بها أهل الدنيا: المال والزوجة والبنون والوالدين والعشيرة والمساكن والتجارة. فإذا طغى حبها أو ارتفع نصيبها مقدار حبها في القلب فإن هذا يؤثر على العبادة. ولهذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم في بعض المقامات عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصة وعبد الخميلة، تعيس عبد الخميصة تعيس عبد الخميلة وتعيس عبد الدينار تعيس عبد الدرهم. ثم بين المقياس والميزان: إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط. إذن هذا هو المقياس. أما الحب الفطري كما بسطنا هذا في أكثر من مرة، والجبلي، والشيء الذي وضعه الله في النفوس من أجل أن تقوم عمارة هذا الكون ويقوم الإنسان بمهمة الاستخلاف على نحو ما أمر الله عز وجل، كانت هذه المحاب فطريا مقبولة، بل لا بد منها. يتعلق الإنسان بأبنائه وبنيه وماله، بل من لطف الله ورحمته أن الإنسان يمكن أن يجمع بين محبتها والاستفادة منها والتلذذ بملكها وتصريفها، ومع هذا يجمع بين هذا وبين عبادة الله. كيف؟ كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر. فممكن أمور الدنيا هذه أن تجعلها لله فيجتمع لك الأمران، وهذا من رحمة الله عز وجل ولطفه ومعرفته بخلقه وبضعفهم، وهو أعلم بمن خلق وهو اللطيف الخبير. وكلما كان في القلب حب لغير الله كان فيه عبودية لغير الله بحسب ذلك. وكل محبة لا تكون لله فهي باطلة، يعني لا تنفع صاحبها في الآخرة، لا تنفع صاحبها في الآخرة، وقد تضره في الدنيا. لأن الحب الجبلي والفطري الأصل فيه أنه لا يضر ولا ينفع، الأصل فيه أنه لا يضر ولا ينفع إلا إذا طغى، إلا إذا طغى. إن من أموال إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. إذا طغى حبهم على حب الله أو على عبادة الله تكون المضرة، وإلا ما دام في حدود الفطر والطبيعي فهو في حدود المباح الذي لا أثر له، لكنه باطل فيما يتعلق بالآخرة لا ينفع. وكل محبة لا تكون لله فهي باطلة، وكل عمل لا يراد به وجه الله فهو باطل. باطل إذا كان على ما بما معنى لا يضر ولا ينفع، ويكون باطلا إذا كان أصله لله ثم صرف لغير الله فكان شركا. فالباطل تحتمل أمرين: في أعمال الدنيا التجارات والمكاسب الأصل فيها أنها حلال، لا لا لا لا لا يترتب عليها ثواب ولا عقاب، مباح. فإذا إذا أراد به وجه الله أصبح مثابا عليه. لكن الأمور التي أصلها لله أراد بها غير الله يكون آثما، وقد يرقى الحال عنده إلى أن يكون مشركا. فعلينا أن نفرق بين هذا وهذا. لماذا؟ لأن أصل الشرك هو مساواة غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. الشرك هو مساواة غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، فما كان لله وصرف لغير الله هذا هو الرياء، وقد يكون الشرك أيضا الذي يخرج من الله. أما الأمور المباحة، الأمور المباحة فالأصل فيها أنها حلال لا يترتب عليها ثواب ولا عقاب. الذي يتاجر والذي يأكل والذي يشرب والذي ينكح المشروع لا ثواب ولا عقاب، فإذا أراده لله ترتب عليه الثواب، وإذا لم يرد لله فهو باطل فيما يتعلق بثواب الآخرة لكنه ليس محرما. فعلينا أن نفرق، لأن لفظة باطل تستعمل بمعنى المحرم والإثم، وتستعمل بمعنى الذي لا فائدة فيه، الذي لا فائدة فيه كل له يلهو به الرجل فهو باطل بمعنى غير مفيد، وتستعمل باطل بمعنى محرم. فالدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ما كان لله. طبعا الملعون هنا ليست الدنيا وإنما عمل ابن آدم الملعون، لأن يعني التكليف والوعيد والثواب والعقاب هو على سلوك بني آدم. الملعون يعني ملعون سلوك بني آدم إلا ما كان لله أو ذكر الله وما ولاه. ولا يكون لله إلا ما أحبه الله ورسوله وهو المشروع. لا يكون لله إلا ما أحبه الله ورسوله وهو المشروع. فكل عمل أريد به غير الله لم يكن لله. لماذا؟ لأن الله عز وجل يقول في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فكل عمل أريد به غير الله لم يكن لله، وكل عمل لا يوافق شرع الله لم يكن لله. إذن الذي يكون لله لابد أن يتحقق فيه أمران: أن يكون خالصا يكون لله، وأن يكون موافقا للسنة الاتباع. بل لا يكون لله إلا ما جمع الوصفين: أن يكون لله، وأن يكون موافقا لمحبة الله ورسوله، يعني مشروعا. ولا يحب الله عز وجل إلا ما شرعه، وهو الواجب والمستحب. الواجب والمستحب يعني في أقسام التكليف، أقسام التكليف واجب ومستحب ومباح ومكروه ومحرم. الذي لله هو الواجب والمستحب. لماذا؟ لأنه هو الذي عليه الثواب والعقاب، وهو الذي يقصد به الاتباع. إن كان واجبا بحيث يأتم تاركه، أو يكون مستحبا بحيث إنه يثاب فاعله لأنه تأسى وقصد السنة، فهو الواجب المستحب من أقسام الحكم. كما قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. إذن هي جمعت الوصفين، هذه الآية جمعت الوصفين: أن يكون لله، وأن يكون موافقا لما يحبه الله ورسوله. ولهذا قال: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، هذا هو الاتباع، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، هذا هو الإخلاص. فلا بد من العمل الصالح وهو الواجب المستحب، ولا بد أن يكون خالصا لوجه الله، أي صالحا ولا يشرك، صالحا ولا يشرك. كما قال تعالى: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أيضا هذه الآية جمعت الوصفين، هذه الآية جمعت الوصفين. الوصف الأول في قوله أسلم وجهه لله، هذا هو الإخلاص، وهو محسن يعني كان عمله صالحا، ولا يكون صالحا إلا إذا كان موافقا لمحبة الله ورسوله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذن هذا هو الاتباع: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. إذن هذا هو الجانب الثاني، جانب الإخلاص. وإنما لكل امرئ ما نوى. لكل امرئ ما نوى يعني لكل امرئ من الثواب على قدر نيته. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. إما أن يكون مباحا لا يترتب عليه ثواب وعقاب، وإما أن يكون مشركا إذا كان صرف ما كان أصله لله صرفه لغير الله، هذا هو الشرك. أما إذا كان أمور الدنيا واستعملها على وجهها فهذا الأصل فيه أنه مباح لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب كما ذكرنا. قال: وهذا الأصل هو أصل الدين الذي هو الأمران الإخلاص المتابعة، وبحسب تحقيقه يكون تحقيق الدين، وبه أرسل الله الرسل وأنزل الكتب، وإليه دعا الرسول وعليه جاهد، وبه أمر وفيه رغب، وهو قطب الدين الذي يدور عليه رجاء عليه رحاء. إذن حقيقة هذا هو جوهر الدين، جوهر الدين هو في الطاعة والإخلاص، في الطاعة والإخلاص، على ركنان لا بد منهما، بل لا يتحقق الدين على وجهه إلا بهما. قال: والشرك غالب على النفوس، وهو كما جاء في الحديث هو في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل. وفي حديث آخر قال أبو بكر: يا رسول الله كيف ننجو منه وهو أخفى من دبيب النمل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: ألا أعلمك كلمة إذا قلتها نجوت من دقه وجله؟ قل: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما أعلم وكان لما لا أعلم. وكان عمر يقول في دعائه: اللهم اجعل عملي كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه شيئا. وكثيرا ما يخالط النفوس الجاهلة من الشهوات الخفية ما يفسد عليها تحقيق محبتها لله وعبوديتها له وإخلاص دينها له، كما قال شداد بن أوس: يا بقايا العرب، يا بقايا العرب، إن أخوف ما أخاف عليكم الرياء والشهوة الخفية. وقيل لأبي داود السجستاني: وما الشهوة الخفية؟ قال: حب الرئاسة. وعن كعب بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما ذئبان جائعان أرسل في غنم لأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. إذن هذا أيضا إذا كان أصل الدين هو المحبة والطاعة، قال: الشرك غالب على النفوس، يعني لا يكاد ينفك منه أحد إلا من رحم الله، وليس بالضرورة أن يكون شركا مخرجا من الملة، ولكن مهما كان فالشرك أمره خطير، وحتى الشرك الأصغر أشد من الكبائر، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. فالشرك خطير، ولا يجوز الإنسان أن يتساهل فيه أو أن يستصغره. ولهذا قال الشيخ هنا: والشرك غالب على النفوس، وهو كما جاء في الحديث هو في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل. ولهذا لو وقف الإنسان يحاسب نفسه محاسبة لا تعب، ولكنه تحت رحمة الله عز وجل، وبخاصة باب الرياء وباب كما قال الشهوات الخفية على ما سيأتي. قال: وفي حديث آخر قال أبو بكر: يا رسول الله كيف ننجو منه وهو أخفى من دبيب النمل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: ألا أعلمك كلمة إذا قلتها نجوت من دقه وجله؟ وهو الرجوع إلى الله والدعاء والتضرع وصدق التعلق به واللجاء إليه، بحيث إن الإنسان يكون لسانه رطبا بذكر الله عز وجل ودعائه. فقال: قل اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. فقال: وأستغفرك لما لا أعلم، يعني الأشياء التي كدبيب النمل. فإذا أكثر الإنسان الاستغفار وأكثر التعلق بالله عز وجل والاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، فإن هذا يعينه كثيرا ويطرد عنه ويكفر عنه ويغفر سيئاته، فالله جواد كريم وغفور رحيم. والإنسان إذا كان حذرا على هذه الدرجة من الحذر، ودائما متعلقا بربه دعاء وتضرعا واستغفارا واستحضارا، واستحضارا أيضا للشيطان وساوسه بحيث يستعيد منه فإن هذا يعينه كثيرا. وكان عمر يقول في دعائه: اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا. إذا جمع بين الأمرين الصلاح والإخلاص، ولا تجعل لأحد فيه شيئا، بعد عن الرياء. وهذا تأكيد لقوله واجعله لوجهك خالصا، لأنه إذا كان لله خالصا لم يكن لأحد فيه شيء. ولكن نظرا لشدة الأمر وإدراك الصحابة رضوان الله عليهم لعظم هذا، أتى بالجملة أو بالأمر بشقيه، جانب السلب وجانب الإيجاب، فقال اجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. فهو لشدة الحذر أتى بالجانبين، وإن كان أحدهما يغني عن الآخر، ولكن هذا من باب التأكيد والخوف. قال: وكثيرا ما يخالط النفوس الجاهلة من الشهوات الخفية ما يفسد عليها تحقيق محبتها لله وعبوديتها له وإخلاص دينها له، كما قال شداد بن أوس: يا بقايا العرب يا بقايا العرب إن أخوف ما أخاف عليكم الرياء والشهوة الخفية. قيل لأبي داود السجستاني: وما الشهوة الخفية؟ قال: حب الرئاسة. فالرياء وهو الشرك الأصغر، وهو الذي خافه النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، وهو أخفى في هذه الأمة من دبيب النمل والرياء، وهو أن يقصد العبد بعمله مراعاة الناس وابتغاء ثنائهم ومدحهم وإعجابهم، وهذا دقيق جدا. وينبغي الإنسان أن ينازع نفسه وأن يجاهدها في هذا الباب، فهو خطير وبخاصة في باب العباد والعلماء، فيفسد الدين ويحبط العمل، وقد يؤدي إلى إلى إلى إلى إلى الخروج من الملة. ولهذا كثير من بعض الناس الذين فيهم مظاهر صلاح وفيهم مظاهر خير يفسد كثير من أعمالهم من حيث نتائجها، ولا يحققون كثيرا من الأمور، أو حتى لا يوضع لهم قبول في الأرض. لماذا؟ ذلك فساد النوايا، سوء العواقب وجفاء الناس. هو يريد حب الناس ويريد الشهرة فينعكس عليه مراده، فلا يحصل إلا ذم الناس وجفاء الناس وبعد الناس. الجزاء من جنس العمل، قد يجد من ينافقه كما ينافق هو، ويجامله كما يجامل هو، ولكنه مدرك أو سوف يدرك أنه بهذا لا يخدع إلا نفسه. وهذا الباب خطير، باب الرياء، وكما قلنا خاصة في عند العباد والمتظاهرين بالصلاح، وكذلك عند العلماء. باب الرياء وحب الرئاسات وحب التطلع وحب الزعامات وحب الوجاهة والرغبة في كثرة الأتباع وكثرة المريدين، هذه كثيرة ما تكون في العلماء وتكون في العباد فتفسد عليهم أعمالهم، نسأل الله السلامة. والباب دقيق جدا. ولهذا بعض الناس فعلا من شدة المحاسبة يكون في حرج شديد، بحيث أيضا بعضهم قد يقع في الوسوسة، وبعضهم قد يترك العمل من شدة المحاسبة. ولكن ومع هذا فرحمة الله واسعة، رحمة الله واسعة، ولا ينبغي أن يكون هاجس الرياء مانعا من العمل. ولهذا أكثر ما نواجه من الشباب وفقهم الله وحفظهم وحفظ عليهم دينهم وسدد خطواتهم، كثيرا ما يسألون عن الرياء، ويسألون عن كيف منازعة هذا الهاجس، وأيضا قد يجلب بعضهم إلى الوسواس أو ترك العمل بالكلية، لأنه يظن أنه كان رياء أو لم يرد به وجه الله، فلماذا يستمر فيه؟ هذا أيضا باب خطير كذلك، وهو مدخل من مداخل الشيطان عريض، فينبغي أن يجتهد المسلم بأن يكون وسطا، لا أن يكون هاجس الرياء مانعا له من الاستمرار في العمل، ولا أن يكون الرياء هو دافعه إلى العمل، لا هذه ولا هذه. يهون الأمر ويوضح الطريق هو أن نعلم أن هناك عبادات علنية شرع الإسلام علنية أمام الناس، فهي مطلوبة أمام الناس، كصلاة الجماعة والجمعة والعيدين ومشاعر الحج والطواف، أعمال علنية، الأمر المعروف والنهي عن المنكر علني. هذا الإنسان يقول أنا لا أمر المعروف ولا أنهى عن المنكر لأن يخشى الرياء، أنا ما قصدت وجه الله، الرياء قلبي، ولو امتنع الناس عن هذا بهذه الحجة لما عمل أحد عملا أبدا. فشرعها علنيا يدل على أنها مقصود بها هكذا، وإنما الرياء عمل قلبي، فليس كل الأعمال تخفى أو مقصود إخفاؤها، بل الصدقة، الصدقة التي الأصل فيها هو السر، الله عز وجل قال فيها إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي، وإن تخفوها وتؤتوا الفقراء فهو خير لكم، حتى إخراجها علنا مطلوب أيضا، إما ليدفع الرجل الغيبة عن نفسه، وإما لأنه قدوة حسنة، وأغراض كثيرة تتحقق بالصدقة علنا. مما يعين على تحقيق العمل لله أنك إذا عملت عملا وطبيعته أن يكون أمام الناس أن تعمل مثله في الخفاء، إذا كنت تتنفل في المسجد وشعرت مثلا أو جاءك حاجز أنك أطلت في سجود أو ركوع أو دعاء أو حسنت تلاوة، فلتعمل مثلها في السر إذا كنت في بيتك. ولهذا ينبغي أنك تعبد الله عز وجل وتأتي بنوافل العبادة وبأمور الخير، ما تأتي به علنا تأتي بمثله سرا، فإن هذا أدل على صدق النوايا، لأن الإنسان صحيح إذا كان أمام الناس يكون أنشط، وإذا كان وحده يكون عنده شيء من الفتور والكسل، وقد يكون هذا من سر شرع العبادات الجماعية، صلاة التراويح، صلاة الجماعة، الجمعة، أنشط الإنسان يصلي مع الجماعة وأقوى على أداء الواجب، بينما إذا صلى وحده يكون عنده كسل. لكن مما يعينك على دفع هاجس الرياء هو أن تتعبد سرا أيضا كما تتعبد جهرتا، تقوم من الليل تصلي في بيتك الصلوات النوافل سواء في النهار، وبخاصة إذا اجتهدت في السنن الرواتب أن تكون في البيت، هذا خير كثير، بعد عن الرياء، ثم أيضا تعليم للأولاد وإضفاء على البيت، إضفاء العبادة والسكينة وحسن التوجيه والأدب، لأنهم يأخذون الشيء غير المباشر بشكل أسرع وبأثر أسرع أيضا. فهذا كله مما يعين على البعد عن الرياء أو دفع هاجس الرياء. فيما يتعلق بالرياء أيضا يختلف الرياء على حسب طبيعة العمل، بعض الأعمال تكون ليست مجزأة كالصلاة مثلا، إذا دخلت في الصلاة في الركعة الأولى مثلا لم يرد عليك هاجس الرياء، فلما كنت في الركعة الثانية رأيت أحدا ممن يسرك أن تراه يراك تصلي، كأبيك مثلا أو صديقك أو الوجيه الفلاني أو أستاذك مر بك أو ولمحك وأنت تصلي فصرت تطيل الركوع أو السجود أو تظهر الخشوع ونحو ذلك. العلماء يقولون أن الرياء محبط للعمل، الرياء محبط للعمل يعني محبط لما قارنه من العمل. بالنسبة للصلاة مثلا يقول في مثل هذا الذي يبدو الله أعلم أن هذا الرياء يحبطها، يحبط الركعة الأولى والثانية. لماذا؟ لأنها الصلاة هنا أمر واحد، بخلاف القراءة مثلا كنت تقرأ مثلا ابتدأت القراءة صفحة صفحتين لم يرد عليك هاجس الرياء، وفي الصفحة الثالثة مر بك من تريده أن يسمعك أو أن يعجب بقراءتك أو يعجب بتعبدك وأنك تقرأ في هذا الوقت، قد يكون من الليل قد يكون من النهار قد يكون. فإذا جاء هاجس الرياء يقول علماء في مثل هذا أنه يحبط ما قارنه، بينما الصفحات الأخرى التي سبقت هذه لا أثر لها. لماذا؟ لأن العبادة تتجزأ هنا، العبادة تتجزأ هنا، فهي جزء منها لم يدخله الرياء، وجزء الجديد هذا هو الذي قارنه الرياء. ومثل الصدقة، فقد صدق هنا كمية وهنا كمية، ودخل الرياء في الكمية الثالثة مثلا، فالكمية الأولى والثانية لا علاقة للرياء فيها. إذن هذا أيضا فيما يتعلق ب طبيعة الرياء أو إحباط الرياء لما يقارنه من عمل. أما رياء المنافقين صلى الله عليه وسلم فهو رياء كفر مخرج من ملة، الرياء الاعتقادي، وهو أنه يظهر الإيمان ويبطن الكفر. أما الرياء العملي فهو أنه رياء فيما يتعلق بالسلوكيات وفي العبادات. صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.